وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في هذه الليلة نتحدث بمشيئة الله عز وجل كما هو معلن حول موضوع يهم طلبة العلم تطبيقيا، وهو ما يتعلق بالمهارات، مهارات البحث في المسائل الأصولية أو البحث الأصولي. وقبل أن ندخل في هذا ينبغي أن ننبه إلى أهمية إتقان هذه المهارة وتعلمها وبعض فوائدها. لماذا نحتاج إلى تعلم طرائق البحث أو مناهج البحث وإتقان مهارة البحث في العلوم الشرعية بشكل عام وفي أصول الفقه بشكل خاص؟ كثير من طلاب العلم قد يضبط متنا من المتون ويعرف كلام العلماء في بعض المسائل ويقرأ في أصول الفقه كما نحن نتكلم هذه الليلة، أدرك شيئا من ذلك، ولكنه إذا أراد أن يلج إلى كتب أهل العلم يتوسع في مسألة ما، وما أكثر المسائل التي لا تطرق في الدروس العلمية ولا تطرق مثلا في الجامعات أو تطرق بإيجاز واختصار. فطالب العلم بحاجة إلى البحث أحيانا في بعض المسائل ليتوسع فيها، أو قد يعن له مسألة أو يكلف ببحث مسألة معينة. من أهم فوائد هذه المهارة أنها سبب في إدراك هذا العلم بصفة ذاتية. فطالب العلم يتعلم العلوم الشرعية خاصة من أفواه العلماء والمشايخ ومن الكتب، لكنه ربما لا يستطيع أن يتعلم ذاتيا. هنا يأتي دور البحث ومعرفة المصادر، ومدار البحث العلمي كله على معرفة المصادر والتمكن منها. ثم يأتي بعد المصادر طريقة وخطوات البحث العلمي، وهذه مهارة أخرى. إذن الركيزة الأولى أيها الأحبة، لا يصح أن نبحث في أي فن من الفنون سواء في الشريعة أو في غيرها، في أصول الفقه أو الفقه أو غيرها، لا يصح أن نبحث ولا يمكن أن تتميز البحوث إلا حينما يتعرف طالب العلم والباحث على المصادر ويميز بعضها عن بعض. وهنا كلام مهم أرجو الانتباه إليه. المصادر منها ما هو أصلي، كان أعرف مثلا مصادر الحنفية، مصادر الشافعية، أميز بينها. لا أنقل مذهب الحنفية من مصادر من كتب الشافعية مثلا. هنالك أقوال للمعتزلة أو الأشاعرة لها كتب خاصة، مثل المعتمد لأبي الحسين البصري، مثل الإحكام للآمدي. هكذا ينبغي أن تتعرف على هذه المصادر وعلى اهتماماتها وعلى أي مذهب هي. أمر آخر، كل مصدر يتميز عن غيره وله منهج وطريقة، ف فمثلا عندنا في أصول الفقه تتباين الكتابات والمصادر في أصول الفقه تباينا كبيرا، لا تتوقع أنك ستجد كل الكتب بشكل واحد والمسمى مسمى المسألة واحد وطريقة العرض والترتيب، لا. التأليف في أصول الفقه كغيره مر بمراحل، فمثلا إذا أردنا أول كتاب صنف وهو الرسالة لن تجد فيها كل المسائل التي تطرح في روضة الناظر أو في غيرها من كتب الأصول، ولن تجد في الرسالة خلافات مبسوطة ونسبة الأقوال إلى المذاهب، لأن الشافعي متقدم عليه رحمة الله وهو يذكر رأيه وقد يذكر رأي غيره ويرد عليه. الكتب بعد الإمام الشافعي تطورت وتوسعت واختلفت فيما بينها في مناهجها، منها ما هو على منهج على مذهب معين كتيسير التحرير مثلا للحنفية، فلن تجد نسبة الأقوال إلى غير الحنفية إلا قليلا، وستجد العبارات مختصرة جدا وربما تكون أحيانا ألغازا يصعب فكها، بينما تجد كتبا أخرى فيها بسط ككتاب الرازي المحصول كالآمدي، وفيها ذكر للمذاهب ونسبة الأقوال إليهم مع الأدلة والمناقشة والاعتراضات والأجوبة والترجيح إلى غير ذلك. وهكذا، وقد تجد من كتب الأصول من يعتني بتحرير محل النزاع ومنها من لا يعتني به، فإذا أردت كما سنأتي إن شاء الله تحرير محل النزاع فلا بد أن تعرف ما هي الكتب التي تهتم بهذه النقطة أو هذه الجزئية. هناك كتب تذكر نوع الخلاف وكتب كثيرة لا تذكر نوع الخلاف، إذن نقول بأن المصادر تختلف وتتمايز فيما بينها، ولكل مصدر منهج، وقد يكون له مصطلحات خاصة، فلا بد قبل قراءة أو الرجوع إلى أي مصدر أن تقرأ في منهج المؤلف، غالبا يكون في مقدمته أو في الكتب التي تكلمت عن هذا الكتاب. وهناك كتاب جيد اسمه الفكر الأصولي للأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، كتاب جميل جيد وقديم، فيه كثير من الكتب المتقدمة الأصولية المشهورة والكلام عن مناهجها شيء من التفصيل. وهناك أيضا كتابات أخرى، مدارس الأصولية كما تعلمون وسبق يمكن في طرحه في هذه الدورة وفي غيرها، المدارس الأصولية تختلف فيما بينها، فعندنا مدرسة الحنفية وترتيبهم لأصول الفقه يختلف اختلافا كبيرا في عرض الموضوعات وفي طرق المسائل، يختلف عن طريقة جمهور العلماء الشافعية والمالكية والحنابلة، وخاصة الشافعية لأنهم هم أغلب من كتب في أصول الفقه، أكثر الكتب في أصول الفقه هي للشافعية، والمالكية والحنابلة هم تبع للشافعية في هذا العلم، وإن تميزوا في بعض المسائل أو تميزوا في بعض القواعد ولكنهم هم تبع بشكل عام للشافعية عليهم رحمة الله. منهج الحنفية في الترتيب يختلف، لن تجد الأبواب مرتبة مثل ما هي مرتبة مثلا في كتب الأصول الأخرى عند الآمدي، مثلا الإحكام للآمدي لأنه من أشهر كتب أصول الفقه المرتبة والمعنونة بشكل واضح، كذلك روضة الناظر ترتيبها يختلف، فمثلا أين تجد الكلام عن الأمر والنهي، أين تجد الكلام عن الخاص والعام، لا بد أن تتعرف على الكتاب تتصفح كتب الحنفية حتى تميز ترتيب الحنفية عن ترتيب غيرهم رحمهم الله جميعا. لو أردنا أن نأخذ بعض الأمثلة فهذا عندنا الرسالة للشافعي عليه رحمة الله. سنجد أن أسلوب الشافعي عليه رحمة الله ليس فيه تعرض للمسائل إلا أنه يتكلم مباشرة في المسألة ويتكلم في المسألة دون أن يذكر الخلافات الأخرى والمذاهب، فهذا لا نجده إلا في كتب متأخرة. هكذا مثلا يتكلم أيضا في الناسخ والمنسوخ، قال الشافعي إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه سبحانه مما أراد بخلقه وبهم إلى آخره وأبان، ثم جاء بعض الآيات في النسخ وإثبات النسخ، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وله آراء عليه رحمة الله خاصة ربما خالفه فيها جمهور العلماء في بعض مسائل النسخ. لو رجعنا إلى غير الشافعي عليه رحمة الله سنجد هناك بسطا في المسائل. أيضا هذا اللمع هو شافعي، اللمع للشيرازي، والبرهان أيضا للجويني، هو من المتقدمين 487. وأيضا هنا أنبه لتنبيه سنأتي إليه مرة أخرى، وهو معرفة تواريخ وفيات الأعلام المؤلفين العلماء صاحب كل كتاب، هذا سنستفيد منه في ترتيب المصادر وترتيب المعلومات، من أخذ عن من. هذا يفيد طالب العلم أن يبدأ بالأقدم حين يحرر المسألة. هذا البرهان للجويني والتلخيص كذلك، وهؤلاء شافعية. هذا هو المعتمد مثلا لأبي الحسين البصري معتزلي. هنا ستجد كلام المعتزلة وأدلة المعتزلة وكلامهم مثلا في الأوامر النواهي، الكلام في الأوامر وصيغة الأمر، يقول اعلم أن صيغة الأمر لما وضع لها اسم يفيدها ووضعت هي لفائدة، ويجوز أن تكون مطلقة ويجوز أن تكون مقيدة إلى آخره. فإذا أردت كلامهم في هذه المسألة كلام المعتزلة ستجده عند أبي الحسين البصري عليه رحمة الله. وهكذا إذا رجعنا إلى كتاب آخر مثلا الظاهرية، هذا الإحكام لابن حزم، والظاهرية ليس لهم مرجع إلا هذا تقريبا إلا بعض الرسائل، فالمرجع عند الظاهرية هو الإحكام للإمام ابن حزم عليه رحمة الله. هذه مسألة مثلا أقل الجمع، قال علي بن حزم يعني اختلف الناس في أقل الجمع، فقالت طائفة أقل اثنان فصاعدا وهو قول جمهور أصحابنا. هنا نوثق الكلام للظاهرية إذا أردنا كما سنأتي إن شاء الله. وقالت طائفة أقل الجمع ثلاثة وهو قول الشافعي وبه أخذ واحتج أصحابنا بكذا. الآن مباشرة لا يفصل مثل المتأخرين كما سنجد إن شاء الله. احتج أصحابنا لقولهم بأن، هذا هو الدليل الأول في اللغة، الجمع هو ضم شيء إلى آخر. وهكذا سيتكلم عن هذه المسألة ولكن لن تجد عنده الترتيب الذي تجده عند المتأخرين. يهمنا أن نتعرف على كتب كل مذهب، هذا ضروري جدا، لأن كثيرا من الباحثين وطلاب العلم لا يهتم بنسبة الأقوال من مصادرها، فقد ننسب إلى الظاهرية قولا ليس قولهم على التحقيق، وإنما أخذناه من كتب أخرى من كتب الشافعية أو الحنابلة وغيرهم، وهذا خطأ بداية، إلا إذا لم نجد كلاما للظاهرية وإنما نقل نقلا بواسطة فنقول ذكره فلان مثلا البحر المحيط للزركشي وهو شافعي، ويكثر النقل عليه رحمة الله. البحر المحيط رجل جماع كتابه مميز، وستكلم إن شاء الله عن بعض الكتب وما تتميز به كمدخل لنعرف أن هذه المهارة ليست بالأمر اليسير، إنما تحتاج إلى تعلم وممارسة، وليست مسألة البحث تفتح أي كتاب يتيسر لك ثم تنقل منه وتنسب الأقوال كما تشاء، هذا غلط. إنما كما قلنا نعيد، كل مذهب له كتبه الخاصة المعتمدة خاصة المتقدمة، تحقق في النسبة إليها. فعندنا مثلا الحنفية عليهم رحمة الله عندنا الجصاص، كتاب الجصاص الفصول للجصاص وهو مطبوع متوفر ومحقق وهو الأقدم، ثم جاء بعده السرخسي عليه رحمة الله، أصول السرخسي صاحب المبسوط وهو أصولي فقيه، كتاب النفيس مطبوع في مجلدين. هنا أوثق للحنفية. هناك كتب أيضا أخرى تحقق في نسبة الأقوال، أحيانا تدقق هل هو قول الحنفية هو المشهور هو قول الأكثر عندهم إلى آخره، مثل تيسير التحرير لأمير بادشاه أو فواتح الرحموت للأنصاري، وعليه أيضا مطبوع معه مسلم أو شرح مسلم الثبوت لابن عبد الشكور. عندنا أيضا من الشروحات أو التي الكتب التي تبسط مذهب الحنفية وتبينه بيانا أكثر من غيرها وتبسط الأدلة عند الحنفية، كتاب كشف الأسرار للبخاري عليه رحمة الله. كشف الأسرار على أصول البزدوي، وأصول البزدوي هو متن أو أشهر متن عنده من أشهر المتون عندهم، مثلا هذا المتن وعندهم أيضا مثلا المنار. فهذا كشف الأسرار شرح لمتن البزدوي في أصول الفقه، أصول البزدوي عليه رحمة الله. والبخاري توفي 730 فيعتبر متأخر قليلا، يعني هو متأخر عن متقدم الحنفية، فهو يبسط قولهم وأدلتهم. وهذا الكتاب نفيس جدا ومطبوع في 4 مجلدات ضخمة. إذن الآن أصبح عندنا تصور لأهم الكتب عند الحنفية، هناك نستطيع أن ننسب الأقوال إلى الحنفية. أما إذا لم نجد كتب الحنفية، وهذا قليل جدا أو نادر، إنما يكون في بعض المسائل أو في بعض الدقائق أو في نسبة يعني لم نجدها على وجه التحديد عند الحنفية، فيمكن أن نستفيد من الكتب التي تنسب إلى الحنفية، مثل البحر المحيط للزركشي أو الإحكام للآمدي أو غيرهم عليهم رحمة الله. فلو رجعنا يعني من الأشياء التي في الشاملة، هذه الشاملة لكن هي مرتبة حسب الحروف الأبجدية، والأفضل لطالب العلم في أي فن الأولى لكم من هذه الليلة أن تجمعوا كتب الحنفية المشهورة في صفحة واحدة مثلا، ثم كتب الشافعية المشهورة، وهكذا المالكية، وهكذا الحنابلة والظاهرية. وتميز أيضا تكتب الكتب التي تجمع خلاف العلماء والأدلة. فعندنا مثلا هذا الفصول، هذا أصول الشاشي، أيضا هذا حنفي، والفصول للجصاص حنفي، المعتمد هذا كما قلنا لأبي الحسين البصري، والإحكام لابن حزم، ومثله الإحكام للآمدي كما قلنا. عندنا هنا كتب كثيرة قلنا، العدة هنا مثلا، هذا النبذ أو العدة، عفوا العدة، هذا من كتب الحنفي الحنابلة، من كتب الحنابلة، وهو كتاب نفيس جدا. لكن لعلي أؤخر الحنابلة الآن، نتعرف فقط على أصول السرخسي مثلا، هذا هو مطبوع موجود هنا. سنرجع إن شاء الله مرة أخرى للمذاهب الأخرى. هذا كشف الأسرار للبزدوي. أنا لا أريد أن نطيل، لكن لو أخذنا مثلا، انظر الترتيب هنا، ترتيب الكتاب يختلف عن الكتب الأخرى. أصول الشرع 3، الكتاب والسنة والإجماع، ثم مباشرة يدخل على الأمر. أما في كتب الجمهور الشافعية وغيرهم ستجدون الكلام في المقدمات، ثم الكلام عن الحكم الشرعي والحكم الوضعي، ثم الكلام في الأدلة المتفق عليها والكلام في الأدلة المختلف فيها، وبعضهم يقدم، ثم يتكلمون أيضا عن أبواب التي تتكلم عن القرآن والنسخ، القراءة الشاذة والنسخ إلى آخره، ويأتون للسنة والمتواتر والأحاد إلى آخره، مسائل التي تتعلق بالسنة. ثم الإجماع والقياس، ثم دلالات الألفاظ العام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي وهكذا. أما هنا انظروا، تكلم عن الكتاب والسنة والإجماع، ثم الخاص الخصوص يتكلم عن الأمر والنهي، ثم العام والظاهر والنص إلى آخره، وحروف المعاني والشرط والبيان، ثم الإجماع، القياس، الاستحسان. مثلا لو أردنا كلامه في الاستحسان، كلام جميل ونفيس جدا، لا ينبغي أن ننسب إلى الحنفية كلاما في الاستحسان، لأنه يعتبر مذهب الحنفية في الاستحسان قول بارز فيه، فنحتاج أن نعرف عباراتهم. هنا بسط الكلام، هو البخاري عليه رحمة الله بسط الكلام في هذا المصطلح وأطال وأتى بأنواع الاستحسان كما هي عند الحنفية. فإذا هو الآن مثلا يتكلم باب القياس والاستحسان، الاستحسان في اللغة، الاستحسان في الاصطلاح كما سنبينه، يقصد الاستحسان عندهم، وكذا الاستحسان، يقول الاستحسان هو القياس الخفي، القياس الخفي. سيبسط الكلام فيه ويتكلم عن أقسام الاستحسان، ثم يتكلم يعني عن رأي الحنفية في هذه الأنواع. هذا مثلا كتاب واحد من كتب الحنفية عليهم رحمة الله. يكفي أن نتعرض لبعضها فقط من باب البيان. عندنا المذهب الشافعي مثلا، كتبه كثيرة جدا، هي الأكثر والأغلب، لعلنا نذكر بعضها. من أشهرها المستصفى للغزالي، توفي 505، وأنا قلت لكم العناية بتواريخ وفيات العلماء مهمة جدا حتى نعرف من أخذ عن من. أحيانا تجده قد نقل عن من سبقه، إذا قارنت بين الكتابين ستجد أنه ليس كلامه هو مثلا، وإنما كلام لمن سبقه. المستصفى للغزالي والمحصول للرازي، وهو من المتكلمين أيضا، تستطيع أن تجد نسبة الكلام للمتكلمين في المسألة عند الرازي، وأيضا باعتباره شافعيا تجد كلام الشافعية، وهو مهتم بالأدلة النقلية، بالأدلة العقلية والقياس. أما سيأتينا الآمدي فهو مهتم بالعقلية أكثر منه، الآمدي بعده أيضا، هما من أشهر الكتب، المحصول للرازي والإحكام في أصول الأحكام للآمدي، جمع ما سبق من قبلهم. ثم كتب العلماء بعد الرازي والآمدي كلها تصب وترجع إلى الآمدي، إلى الرازي والآمدي، كلها تصب في هذين الكتابين. هما جمع 4 كتب قبلهما، ومن جاء بعد الرازي والآمدي أخذ منهما وتوسعوا جميعا. عندنا من كتب الشافعية المهمة كثيرة جدا، هنا نستعرض بعضها، اللمع مثلا للشيرازي عليه رحمة الله متقدم، والتبصرة له عدة كتب، مثلا هذا اللمع للشيرازي متوفى 476، وله عدة كتب منها التبصرة وغيرها. وعندنا كذلك البرهان للجويني والتلخيص للجويني، التلخيص هذا مفقود بعضه، يعني ليس كاملا، البرهان مطبوع في مجلدين ومعروف. عندنا مستصفى والمنخول، المنخول أيضا للغزالي، ولو كتاب آخر اسمه الشفاء الغليل، كلها في أصول الفقه. فنحن نحتاج أن نتعرف على أكثر من كتاب، المؤلف أحيانا ينسب إليه عدة أقوال وله كتابا أو 3، فنحتاج أن نرجع إلى جميع كتبه. فمثل الغزالي أو الجويني لهم عدة كتب في أصول الفقه، قد يهم أحد الباحثين أو يقول نعم وجدناه تغير كلامه بين الكتابين، لعله رجع عن هذا القول أو هنا قيد أو نحو ذلك. الكتب الشافعية كما قلنا لكم هي الأكثر والأغلب، ونكتفي بهذا. لكن من أهمها أيضا البحر المحيط للزركشي عليه رحمة الله، وهو كتاب جامع يجمع أقوال السابقين، والكتاب نفيس جدا، وإلى الآن لم يخدم خدمة علمية وافية، لم يحقق تحقيقا يعني يخرج ما فيه من الكنوز وينسب، لأن كثير من هذه الكتب ما زالت مفقودة، هو ينسب إلى أشخاص وإلى كتب غير موجودة إلى الآن، بعضها اكتشف وبعضها لم يكتشف. فهو من المصادر المتميزة جدا في أصول الفقه، قد تجد أقوالا وتجد تحريرات ونسبة للأقوال عند الزركشي في البحر المحيط لا تجدها عند غيره. وكذلك يتميز ببيان تحرير محل النزاع والعناية به، وكلامه أيضا في ثمرة الخلاف. إذا أردنا مثلا مذهب الحنابلة، من أهم كتبهم أقدمها دائما نحرص على القديم أفضل، خاصة إذا أردنا مذهب يعني رأي الإمام مالك مثلا أو أصحاب الكبار، فعندنا أول كتاب للحنابلة هو كتاب العدة لأبي يعلى القاضي أبو يعلى للقاضي أبي يعلى عليه رحمة الله، وهو متقدم توفي 458 قريب من ابن حزم. وعندنا بعده جاء طبعا هذا الكتاب له ميزات كثيرة، أنا لن أستطيع في هذه العجالة، نحن نتكلم عن مهارة البحث، الكلام في الكتب طويل جدا، ولكن ربما أشير إشارات. هذا الكتاب متميز في ذكر الروايات عن الإمام أحمد، وأيضا بالربط بالسنة بالكتاب والسنة، فاستدلالاته بالسنة جميلة جدا وكثيرة مع بيان وجه الاستدلال، كتاب منظم وعميق. طبعا القاضي أبو يعلى ما دام متقدما لن تجد كلام أكثر الحنابلة أو متأخر الحنابلة في المسألة، فابحث عن كتب متأخرة أيضا. بعده جاء التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني، وهو مطبوع في 4 مجلدات أيضا، والعدة مطبوع أيضا في 5 مجلدات. بعدهما جاء أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي عليه رحمة الله، كتابه أيضا مطبوع اسمه الواضح. بعد ذلك أيضا روضة الناظر لابن قدامة عليه رحمة الله، وإن كان تأثر بالغزالي كثيرا، ويكاد يكون روضة الناظر كما يمكن مر معكم أنه تلخيص يعني يقرب كثيرا من تلخيص كلام الغزالي في المستصفى، ولكنه زاد وغير، ليس تلخيصا تاما، لكنه الاستفادة من كتاب المستصفى للغزالي واضحة جدا. عندنا أيضا من كتب الحنابلة شرح الكوكب المنير لابن النجار، والمطبوع طبعة العبيكان 5 مجلدات، هي طبعة مشهورة جدا، وأنا أنصحكم بها كبداية في البحث العلمي. يتميز هذا الكتاب وهذه الطبعة، وإن كانت يعني طبع عام 1400 تقريبا أو 401 قديما، في كانت هذه الطبعة طبعتها في الأول جامعة أم القرى، ثم طبع طبعة أخرى. هذه الطبعة ميزتها كثرة المصادر في الهوامش، في الحواشي في الأسفل ستجد مصادر الأصوليين، أغلب المصادر التي كانت مطبوعة ذاك الوقت، فغالبا ستجدها، أهم الكتب ستجدها في الأسفل، يعزو إلى كل مسألة المحققان بارك الله فيهما، توفي أحدهما رحمه الله، ونسأل الله أن يثيبهما على عملهما الجليل. تجدون في تحت كل مسألة إحالة دقيقة جدا بالصفحات، وكانت الكتب قديمة جدا يصعب الوصول إليها، بعضها عبارة عن حواشي أو نحوها. من كتب أيضا الحنابلة شرح الطوفي، وأيضا هذا مهم خاصة في تحرير محل النزاع، في بسط بعض الأدلة، شرح الطوفي. أما نأتي الآن إلى المالكية عليهم رحمة الله، وكتبهم للأسف قليلة بل نادرة، قليلة جدا في أصول الفقه، فلم يصل إلينا منها الكثير، وبعضها ما زال مخطوطا لم يطبع حتى الآن، لكن نشير إلى أشهرها. أقدم وأشهر كتب الأصول التي هي متداولة الآن مطبوعة هو الإحكام في أصول الأحكام، أو إحكام الفصول عفوا، إحكام الفصول للباجي عليه رحمة الله، إحكام الفصول، وليس موجودا أظن في الشاملة، ليس موجودا، هو مطبوع في 2 مجلدين، إحكام الفصول للآمدي عليه رحمة الله، للباجي عليه رحمة الله، وهو فقيه وأصولي معروف، له شرح على الموطأ. شرح تنقيح الفصول للقرافي، القرافي له عدة كتب في أصول الفقه، ومنها مجلد واحد، كتاب ليس بالضخم، مجلد شرح تنقيح الفصول للإمام القرافي وهو مالكي، وله كتب أخرى يمكن أن يستفاد منها في أصول الفقه مثل الذخيرة وغيرها، وهي في الفقه. وله نفائس الأصول على المحصول للرازي، مطبوع أيضا، نفائس الأصول على المحصول للرازي هو مطبوع في عدة مجلدات. أيضا الإمام الشاطبي وهو صاحب الموافقات يمكن أن تجد في بعض المسائل قول المالكية عنده في كتابه الموافقات، وإن كان الكتاب مشهور في مقاصد الشريعة، هو أشهر كتاب أو الكتاب يعني خاص بمقاصد الشريعة. إذا جئنا للظاهرية نجد كتاب الإحكام لابن حزم، وهنا أنبه تنبيه، وجدنا هذه الكتب فيها تشابه في الأسماء الإحكام، ولهذا يحسن بالباحث حين يكتب في الأسفل مثلا يقول، حين ينقل نقلا أو يذكر مذهبا معينا في الأسفل يقول الإحكام أو انظر الإحكام. ينبغي أن تميز إذا كان هذا اسم الكتاب هناك ما يشابهه، فمن الأفضل أن تميز فتقول الإحكام للآمدي، لأن هناك إحكام لابن حزم، الإحكام لابن حزم، وهكذا. فهناك كتب كثيرة في أصول الفقه متشابهة في أسمائها. هذا بالنسبة لأشهر الكتب. أنا أردت فقط أن تنتبهوا حتى تكون عندنا مهارة نسبة الأقوال والأدلة بشكل جيد. طيب يا أخوان، أهمية وفوائد، قلنا هذه المهارة وإدراك هذه المهارة، إدراك العلم بصفة ذاتية، تبحث بنفسك ولا تحتاج في بعض المسائل إلى شيخ حتى تتوسع فيها، ولأن طالب العلم لن يستطيع أن يأخذ كل شيء على المشايخ، ولن يلازم شيخا معين سيقرأ عليه كل شيء. الأمر الثاني يكون فيه تنمية للملكة، ملكة المقارنة بين المذاهب وبين الأقوال، هذه تنمو بالبحث. أيضا من خلال البحث وإدراك هذه المهارة تتعرف على طرق العلماء في التأليف، مناهجهم، ترتيبهم للمسائل، عرضهم للأقوال، طرقهم في الترجيح إلى آخره. وأيضا تستفيد مهارة أخرى وهي مهارة التحليل، قلنا مقارنة وتحلل كلامهم، تستطيع أن تأخذ من بين السطور كلاما تستفيد منه. مناهج الأصوليين في التأليف تكلمنا عنها وعن أهم الكتب، وقلنا لابد من مراعاة ذلك وأن نراعي اختلاف الكتب فيما بينها، كل كتاب يتميز بشيء، وسأذكر هذا إن شاء الله أثناء الخطوات، سأرجع مرة أخرى ننبه من باب التذكير على هذه الأمور. ما هي خطوات البحث؟ سأختصر في ذلك ثم ننبه على الأمور المهمة خطوة خطوة. الآن قلنا أهم قضية في نظري هي أن تدرك المصادر، ولذلك بعض العلماء قال العلم اليوم هو كما يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه رحمة الله، لم يكن وهو من الأصوليين الكبار، هو أصلا من مصر ودرس في السعودية وكان عضوا في هيئة كبار العلماء وفي اللجنة الدائمة للإفتاء سنين طويلة مع العلماء هنا في السعودية، ونائبا للشيخ بن باز عليه رحمة الله أيام كان مفتيا، فهو من العلماء الكبار أصحاب الفتوى، وهو أصولي معروف، ولكنه كان عليه رحمة الله لا يميل إلى التأليف كثيرا، مع أنه له مؤلفات لكنه لم يكن يحبذ التأليف كثيرا، ويقول إلا إذا كان له حاجة. كان من عباراته أنه يقول العلم هو معرفة مصادر المسألة، العلم معرفة مصادر المسألة. يقول نحن لسنا بحاجة إلى أكثر من نتعرف أو نقرأ كتب، ليتنا نقرأ كتب الأولين، ولكن هذا لا يعني أنه ضد التأليف، بل التأليف له مقاصد وله فوائد وفيه تقريب، وأحيانا التأليف يكون المقصود منه مقارنة والبحث في المسألة بشكل أعمق، لكن مقصود الشيخ عليه رحمة الله أننا المصادر بين أيدينا كثيرة، فينبغي أولا أن نتعرف عليها ونقرأ فيها، ولا ينبغي لنا أن نبحث مسألة ونتكلم فيها قبل أن نتعرف على هذه المصادر. إذن أقول لكم في أصول الفقه خاصة من أول المهارات للبحث أن تعرف مصادر كل مذهب، ثم تعرف ما يتميز به كل كتاب عن الآخر. الآن نأتي لخطوات البحث، وبعد هذه الخطوات سندخل مباشرة في العناصر، عناصر بحث المسألة الأصولية كيف ترتب، ما هي العناصر التي نبحثها وأين نجدها في أي الكتب. خطوات البحث: أولا، إذا أردت موضوعا أو مسألة فيمكنك أن تستشير أهل العلم من مشايخك علماء، تسأله عن الكتب التي تفيدك في هذه المسألة إن لم يكن عندك اطلاع سابق، أو تريد أن تتعرف بنفسك فتبحث في كل مذهب في مجموعة من الكتب بداية، أو في كتاب كتابين مبدئيا حتى تتعرف على المسألة وعلى أهم ما فيها. ثم قراءة سريعة كما قلنا في هذه الكتب، قراءة سريعة في بعض المصادر وتصفح لتحدد أهم الكتب، لأنك قد تجد بعض المصادر لا تتكلم عنها أو بعضها تتكلم بإيجاز شديد فلا يشبع ما عندك من رغبة في البحث، أو قد تجد الكلام في المسألة في هذا المذهب في أكثر من كتاب لكن في كتاب متأخر مثل كشف الأسرار مثلا عند الحنفية، ومثل الشافعية ستجد في كتاب متأخر عندنا من كتب الشافعية مثل الآمدي وغيره، ستجدها مبسوطة أكثر. هنا نحدد بعض الكتب، ثم إذا أردت التعمق سترجع مرة أخرى للكتب وتتفحصها بشكل أكبر. إذن قراءة سريعة وتصفح وتحديد لأهم الكتب. وأنا أنصح أيضا تسهيلا على طالب العلم خاصة في هذه الآونة وكثير من طلاب العلم مبتدئ، هناك عندنا كتب معاصرة جيدة، كتب معاصرة قد تساعدك مثلا في تقريب المسألة، قد تساعدك في تقريب المسألة، مثلا هذا التشريع الإسلامي، القواعد الفقهية، رعاية المصلحة، هذه مختلطة الكتب أصولية مع قواعد فقهية، دراسات أصولية في القرآن الكريم، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله مثلا للشيخ عياض السليمي حفظه الله، لكن هذا الكتاب لو أنه كان يعني محتويا على المراجع لساعدك كثيرا، لكن أنا أنصحكم ببعض الكتب مثل أصول الفقه للشيخ الدكتور وهب الزحيلي عليه رحمة الله، هناك كتب معاصرة تسهل عليك المسألة، تجعلك تتصورها بشكل سهل مبدئيا، هي مرتبة، كتب واضحة ومرتبة، فيمكنك أن تبدأ بهذه الكتب لكن لا تعتمد عليها كبحث علمي رصين، لأن هذا المؤلف قد يترك بعض الأشياء، قد يترك بعض الأدلة، قد يهم في النسبة، وهذا وجدناه في هذه الكتب المعاصرة وغيرها يمر هذا. وإن كان كتاب مثلا الدكتور الزحيلي كتاب جيد وفي الغالب النسبة جيدة والأدلة أيضا واضحة، لكن لن يأتيك بكل الأدلة، فأنت تستفيد منه ومن مراجعه، تستفيد من مراجعه. طيب، عندنا المهذب لشيخنا عليه رحمة الله الشيخ الدكتور عبد الكريم النملة، هذا كتاب نفيس وبذل فيه جهدا كبيرا جدا، وأغلب مسائل الأصول ستجدها مطروحة فيه مرتبة بل ببحث موسع، فإذا أردنا أي مسألة مثلا لنضرب أمثلة على أدلة الأحكام أو الأمر والنهي ونحو ذلك، هذا في الكلام في الأدلة أو الأدلة المختلف فيها مثلاً،